بعيدة عنا، فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين في رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم. ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقول يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم، ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم. ونحن نقول الآن، لاحظ الآن، السماء فوق الأرض. إذا قلت السماء فوق الأرض، هل يلزم أنه لا بد أن تكون السماء مماس للأرض؟ إذن إذا قلت يد الله فوق أيديهم، من أين فهمتم أنه لا بد أن يكون يد الله في الأرض حتى تكون فوق أيديهم؟ يا سبحان الله، تناقض عجيب. نعم. المثال الخامس عشر قوله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني الحديث. هذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البر والصلة والآداب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مريضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مريض فلم تعوده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم ما استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلانا فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلانا فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. والجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوا عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم، وإنما فسروا بما فسروا به المتكلم به. فقوله تعالى في الحديث القدسي: مريضت واستطعمتك واستسقيتك، بينه الله تعالى بنفسه حيث قال: أما علمت أن عبدي فلانا مريض وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان؟ وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله، واستطعام عبد من عباد الله، واستسقاء عبد من عباد الله. والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به، وهو أعلم بمراده. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد والاستطعام والاستسقائه، لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره، لأن ذلك تفسير المتكلم به، فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء، وإنما أضافه الله إلى نفسه أولا، وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث، كقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله. وهذا الحديث من أكثر، يعني لما الواحد يسمع من ذا الذي يقرض الله، فيجي يقول لك يعني لازم تأول الآية. ليش؟ قال: شلون تقرض الله؟ طيب أنت ما تفهم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ المقصود هنا بهذا القرض على الظاهر أننا نعطي الزكاة والصدقة، فإن الله سبحانه وتعالى يعوضنا مقابل ما نعطي من الزكاة ومن الصدقات أضعاف أضعاف أضعاف ما يعطيه المقرض لمقرضه، ما في أي تأويل. فكذلك الحديث: استطعمتك فلم تطعمني، مجمل. ولذلك العبد استفصل: كيف أطعمك؟ كيف أزورك؟ كيف أسقيك؟ فجاء البيان من الله عز وجل. فأين الآن الحاجة إلى التأويل؟ سبحان من يطمس على البصائر. نسأل الله أن يبصرنا وإياكم بالحق. نعم. وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون. إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث، ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة. هذا من أكبر المحال، ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسا لغيرها. وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد تقدم الكلام على هذا مستوفا في قواعد نصوص الصفات، والحمد لله رب العالمين. الخاتمة: ننتبه فيما يريدونه من الأمثلة التي يريدون منك أن تؤولها، أن تنتبه لأن بعض الأمثلة قد لا تكون من أحاديث الصفات وآياتها، فانتبه لهذا. مثل قول بعضهم: فأينما تولوا فثم وجه الله. يقول لك الآن وجه الله في أي جهة؟ قل له: لا، الآية باتفاق المفسرين المقصود بها قبلة الله، وإطلاق الوجه هنا على القبلة ما هو معنى، ما هي المضافة إضافة الصفتية، لأن القبلة لها عين قائمة بذاتها، بدليل أننا نشير إليها نقول هذه هي القبلة، أليس كذلك؟ هذه هي وجهة المصلي، صح ولا لا؟ لذلك المصلي إذا ما كان يعرف القبلة شي يقول لك وين توجه، صح؟ طيب إذن ما في أي تأويل، ولا هذه الآية ليست من آيات الصفات، فتنبه إلى هذا. ولهم أمثلة كثيرة أيضا، يأتيك إنسان ويقول لك أنت الآن لا ترى التأويل، طيب الله سبحانه وتعالى قال عن المفرط يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يلزمك أن تثبت لله جنبا واحدا، كله أنت إذا لم تفهم ماذا نفعل؟ الجنب مضاف إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه الإضافة لإثبات الجنس، ما له علاقة هل هي واحدة ولا اثنين، ليش أنت تخوض بعقلك في هذه الأمور؟ فانتبه لهذه القضايا، لا بد أن تكون دقيقا، لا تنطق في هذا الباب إلا بما نطق الله به ورسوله فترتاح، فترتاح أو بما تم عليه الإجماع. نعم. قال رحمه الله الخاتم: إذا قال قائل قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين؟ وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري؟ وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله، وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله أئمة المسلمين وعامتهم؟ هذه شبهة يدندنون حولها كثيرا ويفخمونها ويعظمونها حتى تنظر إليهم نظرة التوقير من جهة، وحتى لا تعتز بالسنة التي أنت عليها من جهة أخرى، فتعلم الجواب. قلنا الجواب عن السؤال الأول أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء والدقيق، ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. ثم بل إن الأشعرية في كثير من عقائدهم لا يتجرؤون على إظهار عقائدهم أمام العام، لا يستطيع أحدهم أن يقول أمام العام هذا القرآن ليس كلام الله، والله ما يستطيع، ولا يستطيع أحدهم أن يقول إن العبد ليس له إرادة أمام العام، ولا يستطيع أحدهم أن يقول إن الله عز وجل يأمر لا لحكمة ويفعل لا لحكمة، والله ما يستطيع، وهذا وحده دليل على أن عوام المسلمين على الفطرة، والفطرة هي العقيدة السليمة. نعم. ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم، كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهره اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهم خير القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، فإجماعهم حجة ملزمة لأنه مقتضى الكتاب والسنة، وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات. والجواب عن السؤال الثاني أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ، بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة، قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعم اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. إن قالوا نتبع الأشعري لأنه معصوم فليلزمهم أن يتبعوه يوم أن كان على عقيدة زوج أمه أبي علي الجبائي وهو من كبار المعتزلة، فدل على أنهم لا يقولون بعصمته، فإذ كانوا لا يقولون بعصمته فحينئذ لا يجوز لهم أن يتبعوه على خطأ صدر منه. ثم إن هؤلاء الأئمة الذين اشتهروا في الأمة عرف منهم من قبول الحق وإن أخطأوا. ما لو ظهر لأحدهم ولو وهو في آخر رمق من حياته لرجع عما كان عليه قبل مماته. نعم. ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكونوا عليه، وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة. المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، اعتنق مذهب المعتزلة 40 عاما يقرره ويناظر عليه، ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم. طبعا سبب اعتناقه مذهب المعتزلة زوج أمه أبي علي الجبائي، زوج أمه أبو علي الجبائي. نعم. المرحلة الثانية مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة، سلك فيها طريق أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والأشعري وامثاله برزخ بين السلف والجهمية، أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة. جرت مناظرة بين أبي علي الجبائي وبين رجل متبع لأبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، فغلب الكلابي الجبائي فتبعه الأشعري وصار يتعلم منه في هذه المرحلة، وألف فيه بعض المؤلفات في هذه المرحلة. وأما في مرحلة الاعتزال فلم يؤلف فيه شيء. نعم. المرحلة الثالثة مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث مقتديا بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، كما قرره في كتابه الإبانة من أصول الديانة، وهو من آخر كتبه أو آخرها. هو آخرها، وقد ألف هذه الرسالة بعد وروده إلى بغداد ولقائه لتلامذة الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورحمه. نعم. قال في مقدمته: جاءنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، جمع فيه علم الأولين وأكمل به الفرائض والدين، فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين، من تمسك به نجا ومن خالفه ضل وغوى، وفي الجهل تردى، وحث الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى أن قال: فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته، ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بالعمل بكتابه، فنبذ كثير ممن غلبت شقوته واستحوذ عليهم الشيطان سنن نبي الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، وعجلوا إلى أسلاف لهم قلدوهم بدينهم ودانوا بديانتهم، وأبطلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوها وانكروها وجحدوها افتراء منهم على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ثم ذكر رحمه الله أصولا من أصول المبتدئة وأشار إلى بطلانها، ثم قال: فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحروري والرافض والمرجع، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون بما كان. ما قال أن الدين الذي ندين به هو العقل ولا المنطق، ها؟ فمن يدعي أنه أشعري يلا تمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث. نعم. قال رحمه الله: بما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجل مثوبته قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل، ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يده من الحق وذكر ثبوت الصفات ومسائل في القدر والشفاء وبعض السمعيات، وقرأ ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته والتزموا، قرر مسائل العقيدة في جميع الأبواب على طريق السمع. والعجيب أنه لما جاء عند آيات الصفات كل ما جاء عند آية قال: والمعتزلة يقولون يد الله قدرته، يقولون كل تأويلاتهم التي يقول بها الأشاعرة هو ذكرها على أنها من تأويلات المعتزلة، فوا عجبا كيف ينتسبون إليه وهو بريء منهم. نعم. والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات، ولم يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت: حي عليم قدير والكلام له، إرادة، وكذاك السمع والبصر، على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباتها.

والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا. هذا الرجل رحمه الله الذي اعتقد أنه أن الله لا يقدر على إعادته إذا صار رمادا، هذا كفر واضح جلي عند كل الناس، ومع ذلك غفل عنه من شدة خوفه. فقد يرد على الإنسان العوارض التي تجعله يغفل عن الحق الأبلج. نعم. وبهذا علم الفرق بين قول القائل وبين فعل بين القول والقائل، يعني أهل السنة والجماعة يفرقون بين القول والقائل في التعيين، وبين الفعل والفاعل في تعيين الحكم. فقد يقولون إن القول كفر والقائل قد لا يكفر، إن القول بدعة والقائل قد لا يبدع. نعم. قال رحمه الله: بهذا علم الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل، فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا يحكم على قائله أو فاعله بذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر فقولا يطلق، كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية، فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص ما قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه، مثل ما من قال إن الخمر والربا حلال لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة، أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن الكريم ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، إلى أن قال رحمه الله: فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة برسالة، كما قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. انتهى كلامه رحمه الله. وبهذا علم أن المقالة والفعلة قد تكون كفرا أو فسقا، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كفرا أو فاسق كافرا أو فاسقا. ثم لو فرضنا أن المقال كفر وأن القائل يكفر، من الذي يحكم عليه؟ ليس كل أحد. الذي يحكم عليه من هو متولي الحكم. واضح هذا ولا لا؟ من المتولي للحكم؟ هو المفتي أو القاضي أو ولي الأمر الحاكم. لأن لو فتحنا هذا الباب لكل أحد لهتكت أعراض وانتهكت أموال وسفكت دماء. نعم. وبهذا علم أن المقالة والفعلة قد تكون كفرا أو فسقا، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا، إما لانتفاء شرط التكفير والتفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه. لكن من انتسب إلى غير الإسلام يعطي أحكام الكفار في الدنيا، ومن تبين له الحق فأصر على مخالفة تبعا لاعتقاد كان يعتقده ومتبوع كان يعظمه أو دنيا كان يؤثرها، فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق. طبعا هذا مو معناه أنه لا تقول له أنت أشعري، لا تقول له أنت خارجي، هو يقول أنا أشعري، هو يقول أنا أعرف التوراة، فأنت تقول له أنت ثوري، لأنه هو ينتسب. لكن متى الكلام فيما إذا كان لا يسلم لك في الحكم، فأنت تقول أنت أشعري، ها أنت مبتدئ، قال لا أنا ماني مبتدئ. هنا الآن الحكم على المعين لا بد فيه من وجود الشروط وانتفاء الموانع. أنت تقول من حيث العموم الأشاعرة مبتدئة، طيب فلان من الأشاعرة لا بد أن يحكم عليه القاضي والعالم الرباني المفتي والحاكم. نعم. فعلى المؤمن أن يبني معتقده. أي ممكن تقول فلان وقع في الكفر. نعم. لا ما يجوز لك أن تعتقد، يمكن عنده مانع، لا بد من طلبه ومن إقامة الحجة عليه، وهذا لا يقوم به إلا من أنت تعتقد أنه ربما يكون معذور عند الله. نعم. فعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فجعلهما إماما له يستضيء بنورهما ويسير على منهاجهما، فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب معين، فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة،